نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: أنا شاب في 23 من العمر، تعاطيت المخدرات وفي المرة الأخيرة أغمي علي وذهبت إلى المستشفى، وبعدها عاهدت الله ألا أتعاطاه، وبعد 8 أشهر من امتناعي أصابتني أمراض واضطرابات نفسية شديدة وأنواع من الهلوسة والاكتئاب، ولي الآن 1.5 سنة وأنا مريض. سؤالي سماحة الشيخ: هل لي أجر على صبري على هذا المرض أم أنه عقاب؟ أتمنى أن تنصحوني وتنصحوا الشباب للابتعاد عن المخدرات وما يجر إليها من الدخان والقات ونحو ذلك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن مما أصيبت الأمة هذه المخدرات، هي بلاء عظيم، داء عضال، مرض فتاك يقضي على الدين والأخلاق والقيم والفضائل، داء لا داء أعظم منه، فإنه يهد كيان الإنسان ويغير اتجاهه وينحرف به عن الطريق المستقيم ويوقع في كل البلايا. كان مخدر ما سبق يتعرض الحشيش أمور نباتية يحصل فيها من الضعف فقدان الذاكرة ويعني فقدان الوعي الذهني، ويعيش الإنسان يتخيل غير الواقع ويظن الواقع إلى غير ذلك. لكن في الأول الأخيرة أصبحت المخدر مركب تركيبا كيماويا، أصبح متعاطيها يصاب بأنواع البلاء والعصائب، تحول هذا الإنسان من كونه إنسانا يعقل ويتفكر إلى كونه حيوانا كالسبع الضاري لا كيف يعمل. ترى المصاب بالمخدرات يقدم على جرائم أخلاقية لتعجز أن تصفها، لا تأمنه على بناته ولا على أخواته ولا على أمه، فهو يمكن أن يفعل فاحشة في بناته وأخواته لأنه فاقد العقل، فاقد الاتزان، مصاب ببلاء عظيم. هذه المخدرات غيرت فكرة وحرفت أخلاقه وأوقعته في أنواع البلايا، فما تسمع من انتحار وما تسمع من جرائم يقدم على بعض من قتل نفسه أو التعدي على الآخرين بالقتل أو نحو ذلك، فاعلم أنك أن من أقوى أسباب هذا التصرف الأحمق الهوجوي تعاطي المخدرات. إنها حرب ضد الإسلام وأهله، وأعداء الإسلام يحاول إفساد أخلاق المسلمين وإفساد كيانهم وتغيير واقعهم بهذه المخدرات الضارة المؤذية التي لا أظن أن أحد يشك في ضررها وتحريمها ومفاسدها، ولا يشك أحد في أنها داء وبلاء، وبلاء يجب التكاتف بمحاربة ومحاربة أهله. لكن للأسف الشديد محاربتها دوليا أصبح متعذرة، وإن ادعى المتحدة أن هناك جهات المخدرات ومكافحتها، لكن واقع الأمر أنها تروج بالعالم بشكل منتظم وتنشر في دول العالم بشكل منتظم، مما قد أضعف الكيان والأخلاق وأفسد كل الحياة. فيا شباب الإسلام، الله الله في أنفسكم، الله الله في دينكم، الله الله في محارمكم، اعلموا أن هذه المخدرات لا خير فيها، إنها تخدر أعصابكم وتقضي على كيانكم، إنها تحولكم من إنسان إلى خلق حيوان شرس، تحولكم كإنسان يفهم إلى كونه فاز الأخلاق منحل القيم، لا يبالي بدم ولا بعرض ولا بمال، بل ربما بذل عرضه في سبيل الحصول عليها كما هو واقع هؤلاء. لا يخدعنك أي مخدر مروج لها كثرة ما تجنيه من ورائهم مكاسب، فمكاسبها مكاسب خبيثة، مكاسب محرمة، حرام عليك، هذا مكسب خبيث سيء، حرام عليك، الرمي ذكر رجل السفر أشعث أغبر يمد يدي السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، هذه المخدرات ثمنها حرام والمتغذي بها حرام والمنتبع بها حرام، يحرم على زراعتها تصديرها ترويجها بيعها، كل وسيلة تفضي إلى ترويج مجتمع فإنها حرام. والنبي لعن الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وعاصرها وساقيها وبائعها ومشتريها والمشترات وبائعها ومشتريها والمشترات وبائعها ومشتريها وحاملها، كل أولئك والعلون. لعن الشاربة ولعن العاصرة ولعن الساقية ولعن البائعة ولعن المشترية ولعن الحامل لها، كل وجعل ملعونين لأنهم أعوان عن عدوان. فالمخدرات الزارع لها، المستورد لها، المروج لها، المسوق لها، المتعاطيها، كل أولئك ملعونون لأنهم أتوا بذنب عظيم. المخدرات والمسكرات، المخدر أعظم داء من المسكرات، حتى قال بعضهم إن في المخدرات 100 مفسدة تنيف على مس الخمر، فهي كلها ضرر وبلاء. فلنتق الله في أنفسنا ولنجد ونجتبي محاربتها. ولا شك أن إدارة المخدرات في بلادنا أدت واجبا كبيرا وتعاملت مع مكر أولئك وخداعهم وحيلهم بما يليق، ولكن مع هذا لا يكفي، بل كل فرد منا يجب أن يكون حربا لها ولأهلها، وأن لا يقر أهلها، وأن يرفع بهم، وأن يبلغ مسؤولين عن أحوالهم، لأن هذا بلاء متى ما استشرى في المجتمع أفسد المجتمع وقضى على كيانه وأخلاقه. إن أعداء سيريد منها إضعافك الأمة حتى تكون عند قوة الدفاع عن دينها ولا عن بلادها، تكون أمة هابطة في كل قيمها لا تستطيع الوقوف أمام عدوها ساعة واحدة. أيها الإخوة، إنها بلاء. وأيها السائل، ما أصابك من هذه الأمراض فاعتبره إن شاء الله رفعا لدرجاتك وحطا لسيئاتك، اصبر واحتسب وارجو من الله أن تكون هذه المصائب مكفرة المعائب. اسأل الله خاتم الحميدة، اسأل العفو والعافية، اسأل الله أن يمن عليك بتوبة النصوح، أخلص التوبة لله، أقلع عنها واندم واعزم ألا تعود، وحذر منها وبين ضرارها لكل شيء لإخوانك، وبين لهم ما فيها من الضرر والأذى وماذا لقيت منها من هذه المعاناة العظيمة، حذر منها فإنها بلاء تقضي على كيان أمة. فالأمراض الخطيرة التي يستصعب علاجها بكل كثير منها بأسباب هذه المخدرات، فكم لها من مصائب وكم لها من بلايا. فهل من مدكر وهل من معتبر يعتبر ويعلم أن هذا البلاء بلاء عظيم؟ أسأل الله أن يطهر منها بلاد المسلمين، وأن يكفي شر أولئك الموردين لها والمروجين لها، وأن يكفي شرهم وأذاهم ويكيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: ما أبرز حقوق الجار التي لا ينبغي التساهل فيها؟ حقوق الجار كثيرة. من حق الجار إكرامه والإحسان إليه، من بالحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولكن جاره كف الأذى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، أي غدراته وخياناته. غض بصرك عن نظر محارم جارك، غض النظر إلى محارم جارك، كف عنه أذاك القولي والفعلي، ولا تمكن حتى أولادك من إذائهم جيرانك، خذ على أيديهم إن رأيت من أذى لجيرانك. احترم الجار في كل أحواله، لا تضيق عليه لا بالسيارة ولا بأي أذى في طريقه، احترمه واحترم طريقه وأكرمه واعتبره أخ لك، كأنه ساكن معك في بيتك، تحب الخير وتكره الشر له. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا من الناس الذين ندموا على أخطاء ارتكبوها وأشكو من تأنيب الضمير، ولا يزال الخوف من عواقب هذه الأخطاء يلاحقني حتى الآن، فهل هذا دليل الصلاح أم مثبط عن العمل وفعل الخير؟ يا أخي، ندمك على ما مضى هذه نعمة من الله عليك، لأن النادم على أخطائه يدل على توبته وصدق توبته، ولذا قال الله عن أمر أن يقول وزوجته: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالاعتراف بالذنب والإقرار بالذنب والندم على الذنب، هذه إن شاء الله عمر الخير. فإذا ندمت على ما مضى من أخطائك وتصورت كل ما خطأ، ندمت وتأسفت وحزنت، فإن هذا علامة خير لك، فأضف إليه الندم والاستغفار والعزم على ألا تعود. وكونه تخاف من الذنب وملاحق الذنب، لا، توب إلى الله وثق بوعد الله وأن الله جل وسيتوب عليك إن صدقت توبتك، لأن الله يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو القائل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكر بعض المؤرخين أن صديقا لأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع لعمر شأنه وأنه بالشام وأنه مكب على شرب الخمر، فكتب لعمر رضي الله عنه: من عمر بن الخطاب إلى الأخ فلان. قال الله جل وعلا: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو المصير. فلما قرأها قال: نعم، أدبني ربي وعظني ربي خوفني ربي أنبني ربي عاتبني ربي عرض علي ربي التوبة، فتاب إلى الله وحسن عمله. فقال عمر: افعلوا بأخيكم عند زلله هكذا ولا تكونوا أعوان للشيطان عليه. فأنت يا أخي احمد الله على هذا الندم وعلى التصور، وتوب إلى الله وثق بوعد الله وأكن صالح العمل، وأرجو الله لك التوبة النصوح. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أم ريان تسأل تقول: سماحة الشيخ، قبل 10 سنوات في رمضان نويت العمرة وأحرمت من الميقات وذهبنا إلى مكة، ثم إني تعبت من كثرة المشي وكنت حاملا في الشهر 8، وعندما دخلنا الحرم فوجئت بالزحام الشديد وكان معي طفل عمره 2، فخفت على نفسي وعلى طفلي فلم أعتمر ورجعنا إلى الطائف، فماذا علي الآن؟ إن كنت أي الأخت اعتمرت بعدها 2 عمرتين ونحو ذلك فلا شيء عليك، وإن لم تكون اعتمرت وحصل جماع بينك وبين الزوج فلا بد من 2 عمرتين، 2 عمرة عن الفاسدة وأولى تصحيحية لها مع ذبح شاة عليك إذا كان واقع كذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. فنقول لها: نعم سماحة الشيخ، إن كنت اعتمرت بعدها 2 عمرتين انتهى الموضوع واذبح شاة، وإن لم تكون اعتمرت بعدها وحصل جماع بينك وبين زوجك فعليك أمران: أولا تأتي بعمرتين، تأتين بعمرتين، عمرة عن الفاسدة وعمرة أخرى تصحيح لها، ثم تذبحين شاة. هل تأتي بالعمرتين في سفر واحد سمحت؟ نعم، تعتمر ثم إذا انتهت تخرج الميقات وأحرم بعمرة أخرى وأتت بها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن حكم البيع بعد الأذان إلى الإقامة، هل هو حلال أم حرام في غير الجمعة؟ المنهي عن يوم الجمعة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما غير الجمعة فهو ليس محرم، لكن إذا ترك الناس يبيعون بعد الأذان أخشى أن يؤدي استمرارهم في البيع إلى تأخير الصلاة أو فوات الجماعة. فكون المتاجر تغلق أبوابها عند الأذان هذا من أعظم ما يعي العبد على أداء فريضة الصلاة. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. قال بعض السلف: إنهم لا يبيعون يشترون، ولكن إذا سمعوا منادي ألقوا ما بأيديهم وأموا المساجد. فالواجب المطلوب من المسلمين قالوا المتاجر أي أن تغلق المتاجر كلها إذا أذن المؤذن أو قبل قليل ليتمكن الناس من أداء الفريضة مع المسجد مع الجماعة، هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمعة تقول: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله منهم رجل قلبه معلق بالمساجد فكيف بالمرأة؟ أولا نعلم أن الجماعة من خواص الرجال، أما المرأة فلو صلت أجزاءها لكن فعل الصلاة في بيتها أفضل، ولها إنشاء نصيب من تعلق القلب بالمساجد. فإن المسلم معلق قلبه بالمسجد معلق بالصلاة متى ما سمع منادي الله أما المسجد. المرأة لا تطلب المسجد لكن إن شاء الله أن قلبها معلق بالصلاة متى ما أدس في وقتها. إنما هذا من خصائص الرجال وللمرأة من خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن الإفتاء بغير علم. الإفتاء بغير علم قول على الله بلا علم، ومن أعظم الذنوب وأخطرها. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يلزم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله أعظم ذنب، حتى الشرك بالله أسبابه القول على الله بلا علم. فلا يجوز أن تفتي إلا بعلم، إن يكن عندك علم أفتي، أما أن تظن أو تخرف فلا، لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا. فالقول على الله بلا علم ضلال، ومن أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفتروا. فيا أخي إذا سئلت مسألة ولا علم عندك فأحلها إلى من يعلم وقل لا أعلم واسأل من يعلم، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أفتى بناء على ما سمع أو ما قرأ سماحة الشيخ؟ إن كان ما متأكدا مما قرأ متأكدا مما سمع فاهما للموضوع نعم يقول: هذا سؤال سئل عن فلان فأجاب كذا وكذا، لا يسب إليه، وسئل فلان فأجاب كذا وكذا. أما يجيب هو بنفسه وينسب الأمر عليه وهو الجاهل، لا، ينسب القول لمن قاله، هذا إن كان على يقين منه، وإلا ليتقي الله بنفسه ولا يفتي بغير علم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ثم أيضا نعم سماحة الشيخ، قد يسمع الفتوى إذا كان غير فاهم فيفهمون خطأ، فإذا سئلت فقل اسأل العالم فلاني، وإن كان عند الجواب، إذا كنت جواب فقط مجرد نقل ربما يسيء فهمك للنقل فتقع في خطأ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: كيف يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه؟ يا أخي، رضوان الله عنا من أعظم الأمور. قال الله جل وعلا: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعلامة رضا الله عنك موافقتك لشرعه بعملك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاصك القول والعمل، هذا هو الذي ينال رضا الله، ليس رضا الله بالتمني. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله ورضوان الله العبد إنما هو بموافقة شرع الله، والإنسان يزكي نفسه بل يجد ويجتهد ويلتفت إلى الله ويشتهي بذلك ولا يقول إن الله راض عني، لا يزكي نفسه ويعطي الأمان، بل يجد ويجتهد مع الخوف والخشية من الله أي وسؤاله الثبات على الحق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. مستمعة تقول: سماحة الشيخ، هل قراءة سورة البقرة كل يوم على نفسي أشفى من أي مرض؟ وجاء في الحديث: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لكن ما عندي دليل خاص بأن أكررها كل ليلة، إنما أقرأ القرآن وفي ضمنها البقرة، وكلما مرت أقرأ كاملا فإن هذه السنة في أوله، وينبغي الإكثار من قراءة القرآن، أما تخلص دون بعض فما ورد في شيء، إنما ورد قراءة المعوذات والإخلاص دبر الصلوات الخمس وعند النوم، نعم، لكن قراءة سورة البقرة في كل ليلة ما أحفظنا شيء نصا يدل على ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع عبد الله يقول: هل يجب على تارك الصلاة إذا تاب أن يقضي الصلوات التي تركها عمدا؟ والله إن كان الزمن قريب كيومنا هنا يمكن، أما إن طال الزمن وتكرر الفروض فعليه التوبة إلى الله والندم وسؤال الله التجاوز والإكثار من نواف العبادة والاضطرار بين يدي الله، لأن الصلاة تركها كفر، تكفر بكفر، لأن النبي أطلق الكفر أتاركها بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فتركها بلاء عظيم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمع يقول: هل تصح صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ الفجر لها وقت خاص من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فمن أخرها حتى طلعت الشمس عامدا متعمدا فقد أخطأ وضل وارتكب إثما عظيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعضهم: إن قوله جل وعلا أضاعوا الصلاة إن إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو كانت ولو أضاعوها بأن لا يصلوا كبروا. فيا أخي المسلم، إن كان قضاءك الفجر لغلبة نوم ناد عليك غلبك النوم، فالنبي يقول: ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، ويقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك. أما إن كان تهاونا وعدم مبالاة بالوقت فإن هذا خطر عظيم يوشك أن ترد عليك صلاة، واتق الله وأديها في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.